وكمان الحاجات اللي غالية عندي في حياتي ليك يا رب، اللي هو يا جماعة الربانية في معاملة الله، الاخلاص الكامل لله بقى، مفيش حاجة فينا غير لله سبحانه وتعالى، العقيدة والتوحيد، رب اني نظرت لك ما في بطني محررة. يعني ايه محررة؟ اصل الشهوات دي عبودية. يعني من سنتين كده لما واحد زميلنا مات، فدخلت الجامعة قلت بالتأكيد هيتعلق ورقة اشوف فيها العنوان بتاع العزاء، اروح اعزي فين. فدخلت في الكلية اللي مات فيها فلقيت الاعلان متعلق، وانا ببص لقيت البنات والولاد تحت الاعلان قاعدين يجروا، وده يخبط في دي، ودي مش عارف تشد دراع ده، وده مش عارف يجري ورا دي. انا قلت يا رب ايه الناس اللي زعلانة على صاحبها، انا ممكن ان قلبها بيتقطع على صاحبها، امال بتعمل كده ليه؟ ده لسه دمه ما بريت، لسه جثته ما برتهتش، بتعمل كده ليه؟ عارفين ليه يا جماعه؟ لانه مستعبد للشهوات، مش قادر. هو هيموت من الحزن على صاحبه بس مش قادر يسيب الشهوات والمعاصي. عشان كده الشهوات والمعاصي عبوديه بتبقى مستعبد ليها. عشان كده قالت رب اني نظرت لك ما في بطني محرره، الحريه الكامله الا تكون عبدا الا لله. عشان كده محررا دي في التفسير قالوا يعني خالصه، ما فيهوش حاجه لغير الله سبحانه وتعالى. فدي الحريه الحقيقيه يا جماعه. فتقبل مني. تقبل مني؟ انت بتقدمي ربنا اغلى حاجه عندك في حياتك، وكمان بتقولي بس يا رب انت ترضى، بس يا رب انت تقبل. تخيلوا يا جماعه، انت بتقدم لربنا كل حياتك وكل طاقتك وكل الحاجات اللي انت تملكها، وفي الاخر بتقول بس يا رب انت ترضى عني يا رب. شايفين الايمانيات دي؟ عرفتوا ليه بقى الصوره اتسمت باسمائهم؟ لان اول حاجه دول رمز لليقين والعقيده والتوحيد. ثاني حاجه رمز للتضحية، ان امرأة عمران ضحت بضلاها الوحيد عشان ربنا سبحانه وتعالى، بعد ما ضحت بنفسها عشان ربنا. وسورة آل عمران طلبة مننا كلنا ان احنا نضحي. ليه؟ هنقول الوقتي. ثالث حاجة ان هي ان هم قدوة في الربانية في معاملة الله سبحانه وتعالى، المشاعر الربانية الجميلة اللي احنا بنسمعها دي. بعد كده سيدنا عيسى لما جاء نبي اشتغل في الدعوة عليه الصلاة والسلام، يبقى قدوة في الدعوة الى الله. وهم دول الحاجات اللي آل عمران بتطلبها مننا. عشان كده اسم السورة ده هو ده حكمته والله اعلم. طب يا جماعة، آل عمران جت بعد البقرة ليه؟ سورة البقرة احنا قعدنا نتكلم ازاي نبني، ازاي نبني، ازاي نبني المجتمعات، نبني بقى والتشريعات تيجي والعبادة تيجي والقبلة تتحول، قاعدين نبني. واحنا بنبني قعدنا نتكلم قد ايه الدين ده عظيم، وقد ايه اللي يشوف الدين ده بالعظمه بتاعته هينبهر، وقد ايه اللي هيطلع على الاسلام ومفاهيم الاسلام هينبهر بالاسلام. انت فاكرك بقى ان امريكا واسرائيل واوروبا واعداء الدين هيسيبونا نبني الدين ده عشان الناس كلها تشوفه، عشان كل الناس تدخل في الاسلام؟ لا يمكن طبعا. او اقصد الناس لا يمكن الناس تبنى نبني يا جماعه، هتقف في وشنا حتى لا يرتفع البناء. ليه؟ حتى لا تظهر صورة الدين العظيمة. فتيجي آل عمران اللي هي بقى كله جاي هاجم على هذا البناء عشان يهدمه، عشان تقول لك ان هم مش هيسيبونا في حالنا ما دام هنعمل لدين الله، لازم هتلاقي اهل باطل في وشك. فصورة الفقرة بتتكلم عن كيف يبنى الاسلام، وآل عمران بتتكلم عن كيف لا يهدم الاسلام. يبقى الاثنين موضوعهم متكامل. عشان كده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيأمر على السرية اللي حافظ البقرة وآل عمران، لان اللي فاهم البقرة وآل عمران يا جماعة طبعا الصحابة كانوا حافظين عن فهم، لان الاحداث دي تنزلت اصلا عليهم. اللي فاهم البقرة وآل عمران يا جماعة ده يحكم دولة، ده ممكن يحكم مجتمع. يعني لو ادنا موزمبيق الوقت يحكم موزمبيق، بعد خمس سنين هتلاقي موزمبيق ديت من الدول الصناعية الكبرى. ليه؟ لانه هو فاهم ازاي يحمي الدولة وازاي يحمي الدولة من الهدم بعد ما تبنى هذه الدولة. سورة آل عمران اذا بتكلمنا عن ان الواقع كله هيجب علينا، ان كل واحد على غير الاسلام هيحاول انه يهدم هذا البناء باي طريقه. عشان كده سوره آل عمران كلها حرب، من اولها جو الحرب الهائله على الاسلام، حرب شبهات وحرب جدال وحرب نفاق وحرب سيف، والمشركين جايين هم في غزوه احد ومجمعين قوتهم عشان يجوا يحاربونا. فآل عمران بتقول لك انك هتتحارب من الجميع، وان لما الدين يتحارب لازم يبقى فيه رجاله. بقى بتبدا آل عمران بمقدمه مكونه من 18 ايه، من اول ايه واحد لغايه ايه 18، من اول الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم لحد قول الله شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط. دي المقدمه 18 ايه. انتوا حضرتوا الجزء ولا لا؟ حضرتوه ولا لا؟

الصابرين والصادقين والقانتين اهل قيام الليل والمنفقين اللي بيطلعوا لله وبيشتغلوا في صنائع المعروف والمستغفرين بالاسحار اللي هو بعد قيام الليل يستغفر ربنا فلا تزيد العبادة الا انكسار على انكسار. كأن ربنا بيقولك ان زاد الصبر والصدق هو العبادة. فكل ما تعبد ربنا اكثر كل ما الصبر والصدق يزيده اكثر. شهد الله انه لا اله الا هو اخر ايه في المقدمه والملائكه واولو العلم. لا اله الا هو زي اول ايه زي اول القران الف لام ميم الله ايه لا اله الا هو اول ال عمران قائما بالقسط الحي القيوم. يبقى ربنا بدا المقدمه بما ختم به المقدمه نفس الصفتين لله سبحانه وتعالى. طب ربنا بيقول لك شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم يعني ربنا بيقول ايه بيقول لنا اثبتوا. ربنا بيثبتنا بيثبتنا ليه يا جماعه انتوا عارفين الصحابه ده ايه عشان الدين ده يقام. لما تيجي تتدبر في القران المكي المدني تحس ان الصحابه فعلا اتبهدلوا بهدله هائله عشان الدين ده يقام. يعني الوقت تلاقي الصحابه في اول مكه تعذيب مهول يخرجوا من تعذيب اول مكه يدخلوا في شعب ابي طالب ثلاث سنين مش لاقيين ياكلوا. يخرجوا من شعب ابي طالب يدخلوا في مرحله اخر مكه الحرب الهائله من جزيره العرب كلها عليهم والحرب الاعلاميه عليهم. يخرجوا من اخر مكه يطلب منهم الهجره وترك الوطن وترك الاحباب وترك الاهل. يروحوا يهاجروا يلاقوا العرب كلها بترميم عن قوس واحده. كل شويه المشركين جايبين جيوش وغيروا لهم كل شويه المشركين جايبين جيوش وغيروا لهم. يخلصوا من المشركين يطلع لهم مشكله الروم والفرس بقى هو بقى قوه كبيره لدرجه ان سيدنا عمر بن الخطاب كان يبقى نايم فواحد صحابي يروح يخبط عليه في نص الليل. الصحابي بيقول لك ففزع عمر وقام وقال هجمت الروم هي الروم هجمت علينا. يعني يا جماعة الصحابة كانوا عايشين مهددين في اي لحظة باي كوم. ممكن اليهود يهجموا في اي لحظة ممكن النصارى يهجموا في اي لحظة ممكن المنافقين يعملوا اي حاجة في اي وقت ممكن المشركين يجيبوا جيش في اي لحظة ممكن الفرس او الروم يهجموا في اي لحظة. عشان تعرفوا يعني احنا سورة البقرة 286 آية تحس ان انت روحك بتطلع من كتر المشاكل اللي موجوده في الصوره. تخلص الصوره تيجي تستريح تلاقي آل عمران المفروض استريحنا بقى مشاكل جديده وهموم جديده وابتلاءات جديده ومعوقات جديده. تخلص آل عمران 200 ايه يا رب خلاص استريحنا بقى وخلصنا تلاقي سوره النساء مشاكل جديده ومعوقات جديده وابتلاءات جديده. فطول ما انت ماشي لو انت فاهم الايات هتحس فعلا الصحابه ضحوا قد ايه عشان الدين ده يقام. وكان الدافعين اللي بيخلوهم يضحوا عشان الدين يقام الجنه وهم الدين. اهو الاثنين دول الجنه وهم الدين. الجنه اللي بسبب الجنه الصحابه تحولوا الى استشهاديين يعني يعملوا عمليات استشهاديه عشان الجنه. البراء بن مالك لما قال لهم ارفعوني على اسنه الرماح وارموني من فوق باب الحصن عشان استحوكم من جوه. طب ما انت كده تتقطع حته تقطع حته العمليه استشهاديه يا جماعه عشان ربنا وعشان الدين عشان الجنه. وفي نفس الوقت تلاقي سيدنا سعد بن خيثمه ابوه عايز يخرج فبيقول له اخرج انا الفتوى دي وانت تقعد. قال له يا ابتي لو كان غير الجنه لاثرتك. لو كانت اي حاجه غير الجنه كان على راسي من فوق جبل الجنه لا اعرف ابويا ولا اعرف اخويا بقى دي الجنه. لا تقول لي بقى يا والدي مش عايزني اجي اصلي ولا والدي مش عايزني اجي مش عارف اعمل ايه ولا مش عايزني صاحب الملتزمين ولا والدتي مش عايزاني البس نقاب. ده الجنه يا جماعه. لو كان غير الجنه تقول لابوك كده لا اعطاك. ولكن هي الجنه عشان هم الدين ده عشان الجنه عملوا ده عشان هم الدين. سيدنا عبد الله بن رواحه لما جه ياكل حته لحمه يتقوى بها على الجهاد في غزوه مكه فسمع حطمه في جيش المسلمين. يعني كبكبه يعني في هجمه جايه على جيش المسلمين. فقال وانت في الدنيا وانت في الدنيا المسلمين اتحاربوا وتركها وانطلق وجاهد حتى استشهد في سبيل الله. وانت في الدنيا انت تقول كده وانت في الدنيا فلسطين تضيع وانت في الدنيا المسلمات يغتصبوا وانت في الدنيا يجيبوا المراه الحامل يفتحوا بطنها يرموا الجنين ويحطوا قطه في بطنها ويخيطوا بطنها عليها يبقى الجنين مات وامه ماتت. وانت في الدنيا يحصل كده وانت في الدنيا. فكان هم الدين والشوق الهائل الى الجنه هم دول اللي مثبتين الصحابه في هذا الواقع. عشان كده الحاجتين دول هم اكثر حاجتين لازم ندعمهم في قلوبنا. بتخلص المقدمه 18 ايه يبدأ بقى التفصيل بقى صوت طويل جدا من اول اية 19 لغاية اية 120 حرب الشبهات. مواجهة حرب الشبهات بقى من اول قول الله ان الدين عند الله الاسلام مواجهة اليهود والنصارى.

يعني الصورة المشرقة بقى سيد السيدة مريم كبرت كفلت بدأت تطلع في العبادة اصطفيت من قبل الله الصورة المشرقة دي بعد كده يجيء الملك ليبشر السيدة مريم بسيدنا عيسى والفزع بتاع سيدنا مريم السيدة لم ينفذني بشر بعد كده ربنا بيرزقها سيدنا عيسى بيطلع سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام والمعجزات اللي ربنا بينصره بيها انه هو بقى يحيي الموتى بإذن الله ويبرئ الأكمة والأبرص بإذن الله وينبئ الناس بما يدخرون في بيوتهم بإذن الله ويعمل تمثال طين كده على شكل طير وينفخ فيه فيكون طير بإذن الله. ربنا بقى بيجيب لك المعجزات بتاع سيدنا عيسى. بعد معجزات سيدنا عيسى بني إسرائيل بقى وجحودهم ازاي واجهوه وازاي الحواريين يعني منهم اللي نصر ومنهم اللي تخاذل عنه وبعد كده ربنا رفعه سبحانه وتعالى وانقضوا من الصلب على يد اليهود والرومان ثم يختم هذا الشوط بقول الله ذلك نتلوه عليك من الايات والذكر الحكيم ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين. ايه اللي حصل ده بقى؟ انا عايز واحد كده يقول ايه اللي حصل ده؟ انا متوقع ان لو هجادل النصارى يعني انا قبل ما الواحد يفهم الايات دي انا لو هجادل النصارى مش هعمل الكلام ده. انا لو هجادل النصارى لو تعال ايه انتوا عندكم 150 خطأ علمي في الكتاب المقدس واحد كده تنكر. تاني حاجة انتوا عندكم 150 تناقض في الكلام. ايه تالت حاجة انتوا عندكم بشارات في التوراة والانجيل في سيدنا محمد. رابع حاجة انتوا عندكم ربنا ما عملش كده يا جماعة. اول حاجة حكى القصة من جذورها خالص. طب ليه؟ هنقول احنا مع بعض اهو. تاني محور في جدال النصارى وقدم عقيدتهم فإن حاجوك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم الأطفال الصغيرين دول ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم كلنا في ناحية اهو وانتوا في ناحية ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. يعني ايه؟ يعني كل واحد يقف قدام التاني يقول يا رب لو انا اللي على الباطل العني واعمل فيا وسوي فيا واخسف فيا الارض والتاني يقول نفس الكلام. ايه ده؟ ايه المباهلة دي؟ اسمها المباهلة يا جماعة. المباهلة دي ده عايزة واحد يقينه زي الجبل. تخيل ان انا قلت لك لا تقوم وقف في المسجد وقول يا رب انا لو مش على الحق العني واخسف فيا الارض. حاجة فظيعة يعني. حاجة عايزة واحد موقن يقين راسخ ان هو على الحق. المباهلة دي صح خطير. يعني احد علماء المسلمين لما احدى الفئات الضالة اسمها القديانية يعني قعدوا يفكروا على الاسلام في هذا العصر دعا رسميا في الجرائد زعيم الطائفة القديانية الى المباهلة اللي هو انا وانت اللي هو الكلام اللي احنا بنقوله ده دعا الى المباهلة وكان هذا طبعا هو المباهلة ايه وعارف ان هو نصاب اصلا فطبعا ما استجابش. كان هذا الامر سبب في ان دخل في الاسلام وتاب الى الله ثاني شخصية ثاني اهم شخصية في القديانية على مستوى العالم لان هو راجل صدر قال ازاي ما اكتشف بقى ان هو نصاب. يعني يا جماعة لازم المباهلة دي بتخليهم يحسوا احنا موقنين بالحق بتاعنا دي. تعالى بهلنا تعالى يا بابا مش عارف ايه تعالى بهلنا انا مش خايف الحق انا موقن ان انا الحق انا موقن. شوف ربنا بيقول بعدها ايه ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. شوف ان شوف كم مؤكد دي في الاية ان هذا لا هو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم. ان هذا لا اللام بتاعت التوكيد او القسم هو ده للتوكيد القصص الحق التوكيد بالالف واللام يبقى اربعه وما من اله الا الحصر والقصر يبقى توكيد هو خامس وما من اله الا الله وان الله لا هو العزيز الحكيم. 10 مؤكدات بلاغيه في ايه واحده. ليه؟ هو ده اهل الحق يا جماعه. اهل الحق واثق في اللي هو عليه. اهل الحق ده لو جابوا له مين؟ لا يمكن. يعني لو واحد جه قال لك انا هقول لك شبهات ضد وجود الله، وجود الله مين يا ابني انت مجنون؟ ده انت لو جبت لي 6 مليار واحد اللي على وجه الكره الارضيه كفروا بالله انا يقيني بالله لا يتزعزع، ولو تهتكت الحجب ما زدت يقينا حينما ارى ربي. والله يا جماعه ده قضايا بديهيه زي الشمس في وسط السماء كده. وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. في

وبعد كده نقول لها فانا تصدقوا القصة دي ولا تصدقوا ان مش عارف سيدي انا بغلط وربنا غضب على البشر عشان خطيئة واحد وما ملهمش دعوة بيه اصلا. يعني واحد اخطأ انت مالك يا حتى لو ابويا اخطأ انا مالك لا تزر وزارة مزرة اخرى. فربنا بسبب غضبه على البشر جه بعد كده اما نزل ابنه عشان ابنه يتطلب بقى ويتبهدل عشان يغفر خطيئة البشر. يعني ذنب انت ما اثبتوش وقام جاي واحد برضه انت مالكش دعوة ابوه للصفار. يعني انا مالي اصلا ده خطأ ماليش دعوة بيه خالص. وبعد كده بقى مات ثلاث ايام وكنت من غير اله ثلاث ايام وبعد كده ربنا بعد الثلاث ايام صحى بقى وما اعرفش ايه التلبيس ده ايه ده. بقى بالله عليك لما تتعرض القصه دي القصه دي ولا دي. يبقى يا جماعه اول خطوه لهدم الباطل اصهار الحق قبل ما نتكلم عن دينهم نتكلم عن ديننا. يا جماعه واحنا نتكلم عن ديننا ازاي الا لو فاهمينه. يبقى لو وقفت مره مع اي حد من غير المسلمين اعرض له القران الاول كلمه عن القران الاول كلمه عن القران بيتكلم عن ربنا ازاي وبيتكلم عن القران عن الرسل ازاي وازاي القران مليان اخلاقيات ومليان مبادئ ومليان اعجاز و يبقى نتكلم عن الحق. ثم المباهله بعد ما عرضت الحق عرضت مدى ثقتي في الحق. في احداث 11 سبتمبر قالوا ان الوف مؤلفه في امريكا دخلوا في الاسلام. عارفين ليه؟ انتوا عارفين ليه؟ مش عشان هو العمل اصلا يعني ما حدش يدخل في دين بسبب ان عمل حاجه زي دي. انتوا عارفين ليه؟ الناس مش قادره تصدق ان في واحد عنده يقين بعقيدته لدرجه انه يفجر نفسه عشان دين. عشان كده العمليات بتاعت فلسطين بتزلزل الناس دي. ايه الدين اللي يخلي واحد يلخب نفسه وينسد ويقطع نفسه مليون حته عشان دينه؟ الحاجات دي يا جماعه بتزلزل قلوبهم لان الدين الاسلامي هو الدين الوحيد اللي بيزرع يقين لا حدود له في القلب متبعه لانه دين ربنا كله نور على نور. فبتلاقي نفسك عندك يقين 100%. فالمباهله دي وما على امثالها لازم نوصل للناس دي احنا مقيمين بديننا قد ايه. انما لما يشوفوا الجامعه دلوقتي مقيمين دين ايه؟ ده الناس دي يعني ده واضح انهم اصلا شاكين في دينهم مش مصدقين دينهم. الحاجه الثالثه حوار الاديان. نقف مع بعض كده عشان نوري الناس التسامح بتاعنا ونوري الناس المبادئ الكبيره بتاعتنا ونتناظر كده قدام الناس كلها ونوصل لهم مبادئ الاسلام. ثم اخر حاجه يهدم بيها هذه الاديان مقارنه الاديان بقى. تعالوا بقى بقول لكم الاخطاء العلميه اللي عندكم اللي هي هدم الباطل بقى بعد احقاق الحق وابطال الباطل. تعالوا بقول لكم الاخطاء العلميه اللي عندكم ذوي الاعجاز العلمي اللي عندي. تعالوا بقول لكم البشارات اللي عندكم بسيدنا محمد في التوراة والانجيل بل في الكتب اللي قبلها كمان. العقاد له كتاب اسمه مطلع النور جايب فيه بشارات بسيدنا محمد في كتب الهندوس في كتب بتوع الهند والصين ده. سبحان ربي كانها كانت كتب فعلا فيها اثار من التعليم السماوي. تعالوا بقى اما اجيب لكم الاقوال اللي في كتابكم اللي بتؤكد ان سيدنا عيسى بشر وليس غير بشر. سيدنا عيسى في نفسه في 500 جمله في الكتاب المقدس بيقول انا بشر. 500 جمله في كتاب يعني من الكتب الفه احد المسلمين احد علماء مقدس الاديان. تعالوا بقى اما اقول لكم بقى افضح خبائثكم ضدنا وتعالوا نفضح بقى اخلاقياتكم وتعالوا تعالوا بقى اما ايه نختم هذا الدين بنقاط الهدم اللي موجودة فيه وفي كتابه الذين افتروه على الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا الكلام اللي انا عايز اخرج بيه من ده كله ايه؟ ده اول خطوة لنصرة الاسلام هو ظهور صورة الاسلام. ودي اخر حاجة هنختم عليها باذن الله في هذا الدرس يا جماعة. ان اخر حاجة لأول حاجة لنصرة الدين ان صورة الدين تظهر. يا جماعة آل عمران كلها حرب عشان حاجة واحدة بس عشان صورة الدين الرائعة اللي في البقرة دي ما تظهرش قدام الناس. اعرفوا الناس دي خايفة من ايه عندنا. الناس دي خايفة من نموذج الملتزم المتكامل اللي وجهه منير اللي مجتهد في الدين اللي اخلاقياته عالية اللي فاهم دينه صح وفاهم يتكلم عن دينه صح وفاهم نقاط الاعجاز في دينه صح. ده اللي مخوف الناس يا جماعه. الناس دي مرعوبه. عشان كده الاعلام الغربي كله اول ما يحصل اي حاجه فيها دم ولا حاجه عند المسلمين يقوموا جايبينها اول ما على طول قاعدين يفتروا علينا على طول قاعدين يفتروا شبهات علينا في الاعلام بتاعهم. ليه؟ عشان يشوهوا صوره الدين الجميله بره. فاحنا عايزين نصر صوره الدين عايزين عظمه الاسلام الناس بتعرفه. ولو عرفتها كلهم يدخلوا في الاسلام كلهم. لما زمان عظمه الاسلام ظهرت على جيل الصحابه لما تفرقوا في نص الارض في الفتوحات نص الارض دخل في الاسلام. ليه؟ لانهم شافوا صورة الدين. احنا مش ممثلين لصورة الدين. احنا اللي شفنا ما يشوفش صورة الدين. اللي شفنا يشوف صورة مشوهة صورة متميعة صورة معكوسة او مغلوطة زي اللي بره. انما صورة الدين اللي لما الناس شافتها زمان العالم كله والحضارات كلها والافكار الاسرار كلها والاجيال كلها ركعت تحت قدمي الاسلام وخضعت تحت قدمي الاسلام وكل دخل في الاسلام. يبقى عايزين نعرف سر قوه ديننا ان صوره الدين الحقيقيه تظهر، ان مبادئ الدين بتاعتنا تظهر ليس فقط في الكلام ولكن في نماذج عمليه ليه احنا يا كل واحد يطلع عليها يرى صوره الدين واضحه. فهذه مسؤوليتنا تجاه الاسلام، وهنكمل بكره ان شاء الله باذن الله سوره آل عمران، وهنتكلم بقى من خلالها عن ايات غزوه احد اللي هي زي ما قلت لكم كده يعني ما تمنينا وما وددنا ان ننتصر في احد ثم لا تنزل هذه الايات. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.